وأنا في سن يقرب من 9 سنوات، وكنت أصغى دائما وأوقات كثيرة لوالدي الله يرحمه لما كان يمسك العود ويقعد يلنلن، فكنت أحب أصغى إلى الموسيقى وأداعب العود بعد ما والدي يسيبه، وكنت أكره مثلا طبعا أروح المدرسة كثير لأن عاوز أقضي أكثر أوقاتي وأنا ماسك العود، حاجة كده غريبة. فوالدي لمح فيها اللمحة دي وحس بيها وبدأ يدربني على حفظ المرشحات القديمة والأدوار القديمة، ولقى فيها خامة صوتية لا بأس بها، وغنيت كتير أنا وأنا صغير يعني. بس لحد ما تصادف بأن جات ظروف أن أنا جيت مصر وشقيت طريقي، طبعا كان ملحن في أول الأمر تلحين أغاني خفيفة في شركات الاسطوانات، كان منها الأغاني بقى اللي هي اشتغلت في أحمد عبد القادر أنت نقول لك يا نبي والحاجات الدينية الجميلة دي، فكانت البداية مباركة طيبة يعني. وبعد كده ابتديت بقى لحن في الإذاعة، كانت الإذاعة فتحت جديد يعني الدار بتاعتها المشهورة دي اللي في شارع علوي زمان، وبدأت أغني هناك بعض برضو حاجات كده بسيطة يعودي من صوله يعني. بس اشتهرت بقى في التلحين عن هذا الطريق يعني. هي الإذاعة كانت بوق الشهرة طبعا ساهمت في شهرتي مساهمة فعالة طبعا يعني، الإذاعة فعلا مجالها واسع جدا لإظهار المواهب، حاجة جميلة يعني. أستاذ رياض بيقولوا على حضرتك إنك من أحلى الأصوات اللي ظهرت يمكن في السنوات الطويلة اللي فاتت بالنسبة للمطربين، وحتى في البرنامج ده نفسه كان ضيفنا في مرة الأستاذ أحمد الحفناوي وسألته عن مين أجمل الأصوات في المطربين والمطربات، فيعني كلنا سمعناك طبعا ومعجبين بصوتك، لكن المكانة الأولى بالنسبة لنا كملحن، ففوجئت إن هو قال لي إن أجمل صوت في مصر هو صوت الأستاذ رياض الصنباطي. وحتى شبه صوتك بإن هو آلة الكمان. صوت رياض في مصر أحمد ابني. ده ما هو احنا يعني صراحه كده يا ده احنا بنعتز بكده مش عشان ابوه، لا احنا بنشكر انها طبعا ان الاستاذ رياض قدر يجيب لنا خليفه له الله. لكن قبل ما نوصل لاحمد انت ليه ما استمرتش في الغناء الى جانب التلحين؟ وده وضع كتير عملوا كتير من الفنانين. بغني انا ليا اشرطه في الاذاعه كثيره يعني. ليك بس بالنسبه لحياتك الفنيه العريضه قليله جدا. مقله عشان انشغالي بالتلحين. انشغالي بالتلحين يعني بياخد اكتر اوقاتي، ولما اكلف مثلا اي هيئه من هيئات اسطوانات مثلا زي صوت القاهره اخيرا اخذ مني اغنيه اشواق، ومثلا اذا اخذت مني اغنيه اسمها ذات يوم يا حبيبي، فانا اما بقى يطلبوني واكون عندي استعداد لتنفيذ هذا الطلب بنفذه، ما فيش اي طلب بلتفت للتلحين. بقول لك الحقيقه يعني هي الحقيقه. لا هو بقى الحقيقه انك انت بتعشق التلحين طبعا. مشغول بالتلحين لان دي الغيه والاساس في حياتي الفنيه هي الخلق، طريقه الخلق التلحين طبعا. استاذ رياض الصنباطي على مكانته الفنيه الكبيره اللي وصل حتى لمستوى قريب من مستواه من الملحنين او اقل، ما بيرضاش يلحن الا الاصوات المشهوره. أيوه. بنشوف الاستاذ رياض الصنباطي بيلحن لاصوات ما حققتش الشهره. أيوه. فايه مقياس الصوت اللي انت ترجع تلحن له؟ في المساله ما لحنش الا لام كلثوم مثلا او لامثال ست ام كلثوم، اولا ام كلثوم مفيش صوت طبعا يعادلها في الاصوات، فما نقولش المطربات الكبار، احنا نقول ام كلثوم بس المطربه الكبيره طبعا دي على بعد كده يبقى المطربات اللي هم يجوا في المرتبه السبعه او الثامنه او العشره يمكن بعد ام كلثوم، ودي كل النمر اللي فاتت دي فاضيه كويس. أما أنا من ناحية تلحيني للجميع وما حققتش الشهرة اللي بتقولي عليها سيادتك، لك حق. أنا بدي لون معين من الأغاني، واخد بالك؟ يعني بأدي رسالة، ما بصش للأغنية من ناحية الأغنية الجماهيرية، يعني إن ما حدش أنزل بإن أعمل غنوة عشان تمشي مع الوقت، مع الوقت أقوم أجي للمطربة من دول عشان تمشي لي اللحن، أقوم أعمل لحن تافه تقوم الناس تعجب بيه. أنا ما حدش كده، أنا أحب أدي رسالتي وأفرض لحني بطريقتي الخاصة على الجمهور. تقبلوا ما تقبلوش دي مسألة هو حر فيها بقى. هذا السبب الحقيقي في عدم ال انا عملت اغاني لام كلثوم وما خليت ما خدتش شهره المطلوبه. زي ايه مثلا؟ زي فيه غنوه اسمها اغاروا من نسمه الجنوب، شعر رامي واللحن قوي وفي الحاجه، والصوره زي ما تقولي صوره عاملها مثلا فنان من العصور الماضيه. ايوه يعني لا تقدر بثمن، يعني لها قيمة، لها قيمة فنية عند لحد دلوقتي. معليش، انما لما تغنى لأول مرة ما حدش بيها الجمهور وما تجاوبش مع ام كلثوم فيها. ما في يمكن اغاني بتنفع في الحفلات، وفي اغاني بتبقى عايزه السمع في الراديو كده واحد لوحده بيسمع متفرغ. هقول لسيادتك حاجه كمان فيها عمق في التفكير شويه. احاسيس الجماهير ما تقدرش تضمنيها في الليالي في كل ليله ابدا. يعني صح ليله ما تغنى لحن زي اغاروا من نسمه الجنوب ده كان الجمهور ما عندوش استعداد لهذا اللون او تقبل هذا الشعر، او بدليل ان الاطلال اول ما تغنت انا كنت خايف بصراحه، كنت خايف، انما الاطلال اصبحت النهارده من القصائد الخالده. يعني يا استاذ غادي يكفي ان احنا نقول ان مش رجل الشارع بيغنيها، طفل الشارع. ده ربنا اراد لها كده، اراد لهذه القصيده النجاح، وهي فعلا يجب ان تنجح. وامام تكوينها الشعري واللحني والادائي حظها كمان حلو، يعني في ثلاث حاجات كملت، جات حاجه رابعه كملتهم اللي هي الحظ. لاني انا اؤمن بالحظ حتى للالحان زي بني ادم بالظبط. أستاذ رياض، كلنا بالنسبة للأغاني نعرف العلاقة ما بين الكلمة وما بين اللحن، لكن بعد رباعيات الخيام اللي متعمق شوية ابتدى يحس ان لازم تبقى فيها علاقة ما بين خالق الكلمة وما بين خالق اللحن. فهل حضرتك قبل ما تلحن الرباعيات درست عمر الخيام كشخصية؟ انا درست عمر الخيام كشخصيه من سرد رامي لحياه الخيام، لانه كتب نبذه او نبذه ما اعرفش يقولوها ايه، كتب يعني حاجه عن حياه الخيام وعيشته وميوله في وحدته وخلوته، وانه كان من يعني شيء من يتعاطى الشرب باستمرار، وكان جنب كده فيلسوف في نواحي أخرى مثل الفلك، علم الفلك، وهو شاعر وكان يهوى الطب أيضا. يعني خدت فكرة كونت عندي ما هي شخصية الخيام، وشوعشت في معانيه العميقة اللي يعني لم يصل إليها شاعر من قبل. لأن فيها الشعر مش شعر وهو شعر عادي، شعر فلسفي أعمق من الفلسفة كمان، يعني أعمق من الفلسفة. فعشت في القصيدة دي يعني وصفتها الوصف اللحني اللي انت سمعتوه لصلة الروحية بهذا الرجل، شيء كده إلهي غريب يعني. وعن الأريط وعن حياته اللي كتبها الأستاذ رامي كان له تأثير كبير، إن أنا قمت بتأدية اللحن بهذه الطريقة. Oh, شخصية معينة لكن تلحن كلماتها، يعني صاحب كلمات معينة شخصيته ما تعجبكش وبعدين تلحن له كلمات. أنا ماني مال شخصيته، إنما كلماته حلوة قوي. ما لحنهاش ليه؟ أنا مالي ومال هو يعني. وانت تخافت ليه؟ تبقى يصلح لما يسمع كلامه مني ويتلحن كويس. عشنا السنوات الأخيرة يمكن محدودين في مجموعة من الأصوات الفنية الكبيرة اللي مالية حياتنا الفنية، وفجأة في السنتين الأخرانيتين ظهرت موجة متدفقة من الأصوات الجديدة. ايه رأيك في الظاهرة دي؟ والله الظاهرة دي اقول لك انها عايزة تتغربل شوية. يعني ظهر مطربين كتير ومطربات كتير، بس عايزين على المثل يعني على طريقة البلد اللي يقولوها يتغربلوا. لكن كظاهرة دي مرة واحدة كده، ما هو الجمهور بيقابلهم بالتصفيق. إذا كان وحش بيسقفوله، إذا كان حلو بيسقفوله، فأداء مش عاجبني وبقولها بصراحة من اللي بوجهها للجمهور، لأن يجب ياخد باله شوية من اللي يستحق التصفيق ويعجب بيه ويشده، إنها مجرد مطربة تطلع أو مطرب يقول غنوة تافهة أو كلمات تافهة والجمهور يسقف له، الجمهور طيب ولطيف وبيحيي المطرب أو المطربة بيضيف كمجاملة، فأنا ما حبش دي. الفنانة تحية كاريوكا، وهي من مواليد 22 من شهر فبراير عام 1915 بمدينة الإسماعيلية. كانت بدايتها الفنية عام 1934 حيث اشتغلت بفرقة بديع مصدني. رشحها الراحل سليمان نجيب لتقديم رقصة منفردة بعنوان كاريوكا، وارتبط اسمها بهذه الرقصة وكانت مفتاح شهرتها. كان أول ظهورها في السينما في فيلم دكتور فرحات مع توجو مزراحي اللي جعل منها ممثلة وراقصة في فيلم الستات في خطر. بعدها قامت بالعديد من الأفلام إلى أن وصل أكثر من 300 فيلم، واعتبرها المؤرخون من علامات السينما العربية. ومن أهم هذه الأفلام رنة الخلخال، ابن للإيجار، شباب امرأة، لعبة الست، كيدهن عظيم، مين يقدر على عزيزة، وكان آخر فيلم لها هو أنا في عينيه مع محمود ياسين ونجلاء فتحي. قدمت تحية كاريوكا في المسرح 20 مسرحية، كانت البداية عام 54 مع فرقة إسماعيل ياسين في مسرحية حبيبي كوكو. وفي بداية عام 1961 أسست مع فايز حلاوة فرقة تحية كاريوكا المسرحية، والتي قدمت من خلالها 18 مسرحية بدأتها بعرض بلاغ كاذب. ومن أشهر المسرحيات يحيى الوفد، روبابيكيا، شفيق القبطية، ياسين ولدي، وآخرها مسرحية شقلباز. اختيرت كوكيلة لنقابة الممثلين عام 1991، وكان أول انتخاب لها عام 1955 في نقابة الممثلين عندما كانت نقابة عمالية وليست مهنية. كرمتها وزارة الثقافة في مهرجان الأفلام الروائية عام 1993 ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 96، وقد رحلت عن عالمنا في 20 من شهر سبتمبر عام 1999. حديث الذكريات أعدها ويقدمها لكم أحمد الجبيلي. ضيفتنا هي الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا. مدام تحية كاريوكا، أهلا وسهلا بك في حديث ذكرياتك. أهلا يا أستاذ أحمد. هل أستاذ فايز حلاوة بتعتبريه صاحب مدرسة في التأليف؟ طبعا صاحب مدرسة. ما كانش حد يجرؤ في الوقت اللي احنا عملنا في البغل في الأبريق وغير البغل في الأبريق روبابيكيا وكل دول، ما كانش حد يجرؤ انه يطلع رواية نقد على المسرح ويقول العيوب اللي موجودة. هذه الجرأة غير فايز حلاوة. وبعدين عايز اقول حاجة، ان دلوقتي بقت موضة، الكل بقى بيقلد فايز حلاوة، بيقلدوه. كل الروايات بقت نقدية فيها نقد، وكل الروايات بقى فيها سياسة، حتى السينما، حتى روايات السينما عشان تنجح دلوقتي بيدخلوا فيها السياسة. قبل كده ما كانوش بيهتموا بالناحية دي. يعني في فرق أخيرا عملوا روايات نقدية ما كانش بتتعمل، يعني ما كانش بيعملوها، كانوا بيطلعوا اهو الضحك للضحك. والوقت ابتدوا هم يعملوا روايات زي بتاعت فايز حلاوة. أعتقد من خلال فرقة تحية كاريوكا المسرحية خرجتي مجموعة من الفنانين، ذكرياتك حوالين هذه الفئة من الفنانين إيه؟ احنا طلعنا فعلا ناس كتير، يعني منهم امين الهنيدي. ده كان بيزعل يقول لك ما تكتبش امين الهنيدي، اكتب فهلاوي في وقت من الاوقات. ومحمد رضا، سرية حلمي، نبيل عبيد، وناس كتير. هم حاليا نجوم لفرق ايضا كوميدية يمكن بتقف على مستوى او منافسة لفرقتك. لا مش منافسة، بتشتغل في نفس المجال، إنما منافسة لا. أما الباقي بقى، يعني أقدر أقول لك سرية حلمي اعتزلت، اتجوزت واعتزلت، محمد رضا، نبيل عبيد، وخسارة أنه خسرها المسرح، بقت بتتنطط بين سوريا ولبنان وتركيا وبلاد تركب الأفيال. وبعدين احنا قدمنا برضو الأستاذ صلاح ذو الفقار وفي روبابيكيا، قدمنا ناس كتير الحقيقة. جات فترة في حياتك وهذه الفترة كانت مرتبطة بأسبوع التسليح، كنت رائدة للأعمال الوطنية، ذكرياتك في الفترة دي إيه؟ الحقيقة ذكرياتي عن الأسبوع ده بالذات كتير. يعني أنا لا أنسى مرة أنا وفاتن حمامة كنا بنلم الفلوس، وبعدين لقيت فاتن واقفة ودموعها نازلة. قلت لها ايه في ايه يا فاتن؟ قالت لي تصوري انا واقفة بلم، وواحد كان رايح يشتري صندوق فول فجاب الفلوس حطها في الصندوق، وحاولت يعني حاولت فاتن انها تديله صندوق. قالت له انا جعانة وانا حعزمك على الصندوق معايا، مرضيش. قال لها متشكر جدا. وش يعني حاجات زي الحكاية دي كتير، يعني ما تتصورش شعبنا كريم قد ايه. وشعبنا لما بيبقى في المحنة فعلا، لما تحطه في المحنة بيعرف يطلع منها ويدافع عنها ويدي. يعني احنا عملنا قطار الرحمة، يستحيل حد يصدق الفلوس اللي لموها من قطار الرحمة. اسبوع التسليح، اسبوع التسليح احنا جبنا 4 مليون جنيه، 4 مليون جنيه في اسبوع. يعني اسكندرية، مصر، كل بلد رحناها. وبعدين عملنا مسارح، يا ريت كانت اياميها خلوا المسارح دي زي ما عملناها. يعني احنا كنا بنشتغل في مصر الجديدة وفي شبرا والسيدة زينب وهنا في وقت واحد، ونفس النمر، نفس الايتمز اللي بتتقدم. يعني مثلا عبد الحليم بيغني في مصر الجديدة يجي يروح شبرا، اللي في شبرا مثلا عبد الغني السيد يروح مصر الجديدة، اللي في السيدة زينب الكحلاوي مثلا يجي يروح هنا الأندلس. وبعدين مش بقولك بس على البرنامج اللي كان بيتعمل، قيادة البرنامج. وبعدين السيدة أم كلثوم ما هي بتعمل لغاية دلوقتي عشان المجهود الحربي. يعني كل الحاجات دي ناجحة لو احنا نحطها في مخنا انه ناس من دول يشتغلوا للمجهود الحربي. والاسبوع التسليح تاني الناس هتدي فلوس برضو. بدأتي بالرقص مع بديعة مصابني، وانتوا الاتنين دلوقتي اعتزلتوا الرقص. يعني بصراحة مثلا انت رقصتي احسن ولا بديعة؟ بديعة كان ليها وقتها وزمانها، وأنا كان ليا وقتي. يعني أنا ما أعتقدش أن أنا اقتبست من بديعة حاجة. بديعة كان ليها شخصيتها وكانت يعني يمكن بديعة خدمتني في حاجة، إنها علمتني حاجة كتير. علمتني السجات أولا، تاني حاجة علمتني إن أنا ما اسمعش الجمهور بيقول إيه في الصلاة. يعني قالت لي يا تسمعي الناس بيقولوا إيه، يا تسمعي المزيكا اللي انت بتشتغلي عليها. وعشان كده عمري ما سمعت الناس بتقول إيه في الصلاة. يعني مين فيكم رأس أحسن؟ ما قلت لك بديعة كانت بترقص في وقتها أحسن، وما أنا جيت في وقتي كنت برقص أحسن. كان جمهورك أنت أكتر ولا جمهورها هي أكتر؟ لا، كان جمهورها هي أغنى في وقتهم، هم كانوا بيرموهم بذهب إحنا ما كانش بيرمونا في حاجة. مين أحسن مخرج سينما في رأيك؟ ما أقدرش أقول في واحد لوحده، في كذا واحد، وما أقدرش أحدد مين الأحسن. يعني أنا عملت أفلام مع ناس كتير وكلها الحمد لله كانت ناجحة. يعني عملت شباب امرأة مع صلاح أبو سيف، عملت إحنا التلامذة والعروسة مع عاطف، عملت أفلام مع حسن الإمام ضرب الشحاتين، عملت يعني عملت أفلام مع ناس كتير وكلهم ناجحين. ما أقدرش أقول إنه في مخرج أحسن من التاني، كل مخرج ليه التيب بتاعه وليه الشخصية بتاعته اللي بيتميز بيها. قولي هتعمل إيه في حكاية أحلام؟ الله ما أنا عارف، الولد كويس والبنت راضية. أنت خدت رأيها؟ طبعا، أنت لما جيتي تتجوزي مش أخذ رأيك؟ يوميها قالوا لي إنك جاي تخطبني، فدورت وش الناحية التانية، قال إيه مكسوف، لكن بيني وبينك كنت فرحان. أهي بنتك عملت كده. طبعا كل بنت بتتخطب بتفرح وبتحس إن ليها إيه، خصوصا لما راجل يجي يطلب. زميتي كريم، عملت إيه لما عرفت إن في راجل جاي يطلب؟ كنت حزين من الفرح، رغم إن كنت ما أعرفكش، كنت غريب عني حقيقي. الحب ما بيجيش غير بالعشرة. احنا مالنا اللي سرحنا في نفسنا ونسينا البنت؟ ما انت اللي سرحت. حسين اسمع عليك، الايه كبروا حسين. بتعملوا ايه؟ جاوب. ها؟ بتعملوا ايه؟ بحط لها قطره في عينيها. وانا كمان اعمل في عينيا. جاوبي. يلا يا زلال زلال عمرق، روحنا في السرير. لا انا نام مع بابا. وانا عمري لله يا سيدي نام. يا اخواتي هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده ابدا. بالنسبه للمسرح عبر حياتك الفنيه، احسن مخرج في رايك؟ بالنسبه للمسرح فايز حلاوه، والله ما بتحيز ليه ابدا كمخرج. هو مريح، ويمكن الناس بتقول هو عصبي، لا بالعكس. انا اشتغلت مع كرم مطوع، كرم عصبي جدا، فنان عظيم انما عصبي. والفنانة او الفنان لما بيشتغل مع مخرج لازم يبقى مرتاح عشان يفهم كل حاجة هو عاوزها، واذا كان عصبي مش ممكن تفهم منه حاجة. بالنسبة للتلفزيون ما اشتغلتش الحقيقة مع حد في التلفزيون، يعني انا ماليش انتاج في التلفزيون خالص. لكن شاهدتي تمثيليات تلفزيون؟ شاهدت، يعني مثلا اقول ايه، نور الدمرداش الحقيقه ليه حاجات حلوه جدا. طيب مين اسوأ مخرج في السينما في رايك؟ في كتير بس كلهم اعتزلوا. اصل الوحش ما بيقاش، السيء ما بيقاش، دايما في رجله في حديده بيغطس تحت ما بيقبش. إذا طلبت منك إنك تشتركي في حفل عام كمطربة تقبلي؟ يا خبر السود، تضمن لي الناس ما يعني تكتفوا مع الكراسي وأنا أطلع. مرة كنت بقول لواحد صاحبنا وأنا حغني، قال لي وماله يا أختي وأنت ما مثلتي ولا رقصتي، حد قال لك حاجة؟ كراقصة في حفل عام تقبلي؟ دلوقتي ما أفتكرش، يعني ما يعني يمكن الجمهور يحب يشوفني بس ما مش هأدي زي ما كنت بأدي زمان. الواحد لازم يعرف قدر نفسه. إذا شفتي عرباجي كرو بيضرب الحمار بتاعه في شارع من شوارع المدينة يعني يكون تصرفك بالنسبة له إيه؟ إذا كان بيضربه ما هي حصلت لي حادثة أنا وحشة جدا كده، كنت حموت الراجل، كنت جاية من استوديو مصر وفي نفق أو قبل الجيزة كده نفق الجيزة ده، وكان رمضان ولقيت عرباجي حاطط محمل حديد والحصان مش قادر يطلع وماسك سيخ من السياخ ونازل فيه ضرب لدرجة دم نازل منه، فوقفت زي أقول إيه وخدت البتاع الحديد من الراجل ورحت خبطاه بيها فوقع ما نطقش. ومن اليوم ده الحقيقة الله يرحمها أمي حلفتني إن أنا ما مدش إيدي لأن أنا إيدي أسرع من لساني، فمن اليوم ده بطلت الحكاية دي، بطلت إن أنا إنما ممكن أضربه برضو لو لقيت واحد بيعمل كده برضو أضربه. اللقاء التالي مع الملحن والموسيقار بليغ حمدي، وهو من مواليد 7 أكتوبر 1931 بالقاهرة لأسرة تنتمي إلى محافظة سوهاج. درس الموسيقى العربية على أسس علمية بمعهد الموسيقى العربية. بدأ حياته الفنية كمطرب ثم اتجه إلى التلحين وتفرغ له، والأغنية التي أطلقت شهرة بليغ حمدي هي أغنية ليه لا لفايدة كامل، وبعد ذلك أغنية ما تحبنيش بالشكل ده لفايزة أحمد، وأغنية تخنوه لعبد الحليم حافظ. لحن بليغ حمدي لكبار المطربين ومن بينهم عبد الحليم حافظ، وردة، نجاة، محمد رشدي، شادية، صباح، محمد العزبي، كما لحن السيدة الغناء العربية أم كلثوم لأول مرة عام 63 عندما اختارته كوكب الشرق من بين الملحنين الشبان كمرحلة متطورة من مراحلها الفنية بعد الموسيقار رياض الصنباطي، وكان أول لحن له هو حب إيه، ثم لحن لها بعد ذلك العديد من الأغنيات. وضع الموسيقار الراحل بليغ حمدي الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وأسهم بليغ حمدي بشكل أو بآخر في تطوير وأحياء المسرح الغنائي، فقدم أعمالا من أبرزها أوبريت مهر العروسة، أوبريت تمر حنة، وأغاني مسرحية ريا وسكينة. امتاز بليغ حمدي فضلا عن ألحانه العذبة بشعرية رقيقة، إذ كتب أغاني عديدة من بينها الحب اللي كان، أنا بعشقك لميادة الحناوي، وبودعك لوردة. وقد رحل عن عالمنا في 12 سبتمبر 1993. يعدها ويقدمها لنا عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. سهرة النهاردة مع الطير المسافر اللي عاد لوطنه مرة تانية، الفنان الكبير الأستاذ بليغ حمدي، بعد غياب عام عن أرضه وعن وطنه وعن محبيه، رجع مرة تانية ومعاه حصاد سنة وحصاد كل السنين من الفن الأصيل الصادق. بيسعدنا على مدى ساعة أننا نلتقي معاه وندردش معاه ونتناقش معه أيضا في كثير من القضايا اللي تهم عالم الأغنية المصرية والعربية. الفنان الكبير الأستاذ بليغ حمدي، أهلا بيك في لقاء الفن. أهلا، أهلا بيك أنت وبجميع المستمعين وجميع أهلي في بلادي مصر. أستاذ بليغ، بعد سنة من الغياب، سنة كان بالتأكيد كثير من التساؤلات وكثير من التكهنات وكثير من الإشاعات اللي يمكن بعضها أزعجك ولحقتك هذه الإشاعات أثناء وجودك في لندن، ويمكن كثير من اللي أطلقوا هذه الإشاعات أخطأوا الهدف الحقيقي من هذه الرحلة ومن هذا الغياب، فنحب حضرتك تحطينا النقط على الحروف ونعرف السنة دي إيه الحصاد بالنسبة للفنان الكبير بليغ حمدي. كلام الناس كان كتير، وأنا عموما متعود على الكلام على الإشاعات، وهنا ما بقول الناس ما بقولش الناس الحلوة لبلادي أبدا، بقول نوعية من الناس قصدها دايما تشويه أشياء كتيرة في حياة الفنان ما تعرفش ليه. يمكن لأن الفنان الكبير النجم يعني بيبقى دايما محط أنظار الجميع، بيحاولوا إن هم دايما يدخلوا في حياته قوي يعني. جوز إنما عموما السنة قضيت منها 7 شهور كاملة في تنفيذ 17 سهرة غنائية استعراضية، كل سهرة مدتها 1.5 ساعة يعني حوالي 30 ساعة أصلا، لأن أنا ضعيف في الحساب شوية. حضرتك كنت فيها ملحن وأيضا منتج؟ لا مش مسألة منتج، الإنتاج ما كانش دوري يعني، ما كانش أنا تعبان فيه، لأن في اللي بيقوموا بيها يعني عملية الإنتاج دي مسألة مش خاصة بي أنا نهائي، إنما أنا كنت عايش مع المخرج، عايش مع بتاع الديكور، عايش مع اللي واقفين على الكاميرات، لأن بحب شغلي، وفي خيالي صورة كنت عايزة تترجم للألحان اللي عملتها، ولون حتى اللون يعني كنت تضحك لو كنت لو أقول لك مثلا أنا كنت بقف معهم وبدهن الألوان وقف أدهن معهم وبصل اللونين مع بعض مثلا، لأن أنا بحب اللون وحبيت أن أنا أعيش تجربة كاملة يعني. فأخذت مني وقت فظيع في المزيكا وفي تنفيذها في المرحلة السابقة على التصوير، وبقيت الأشهر 7 أو 8 أشهر كان التنفيذ هذه الساعات، والباقي من السنة كان منتجت هذه الساعات في استوديوهات لندن لضمان الإمكانية يعني نحن ناخد المستوى العالي في حتى منتجنا وحتى في نقلنا للشرايط للمحطات في بلادنا العربية كلها. أستاذ بليغ، ده اللي حضرتك تتكلم عنه اللي هو برنامج جديد في جديد، هو يعني كله جديد زي ما بيقولوا، و برنامج برامج وردة الستة اسمه ليالي مغنى، يعني فيه 6 سهرات برضو لمدام وردة. طبعا ومن أجمل الحاجات اللي أنا عملتها في حياتي سهرات وردة وسهرات السيدة ليلى مراد ومعهم كل الولاد الجداد اللي اشتركوا في البرامج يعني. دي برامج منوعات أستاذ بليغ. أيوة كانت تجربة موسيقية ظريفة، اتجهت فيها لكتابة مزيكا للرقصة وللاستعراض وللدويتو وللغناء الفردي وللغناء الاستعراضي اللي بتشكل فيه مجاميع، كل ده استفدت منه فايدة كبيرة، وبعد ما خلصت وبعد ما منتجت احتجت إلى راحة وإلى النظر بعمق إلى ذاتي من خارج الدائرة اللي أنا كنت بشتغل فيها، ودي لحظات أو أوقات بحبها عشان أعيد تفكيري تاني وأراجع نفسي في اللي عملته وفي اللي لازم تعمل بعد كده. طيب ياريت قبل ما نستمر في الحوار نتوقف كده لحظة مع، طبعا هو برنامج جديد في جديد والسهرات بتاعت مدام وردة أكيد فيهم الجديد وفيهم أغاني جديدة كتير يعني أكيد، فياريت ممكن حضرتك تهدي للمستمعين دلوقتي أغنية جديدة من برنامج جديد في جديد. لا أوي طبعا. فتختار إيه حضرتك؟ شوف هم كلهم الحقيقة كلهم بحبهم يعني، إنما ندور إحنا الاثنين سوا ونشوف إحنا الاثنين نختار لهم إيه يعني مع بعض. طيب أنا شايف الحقيقة أو شريط فيديو تحت الجهاز مكتوب عليه سهرة السيدة وردة، فياريت ممكن نختار منه حاجة كده مع بعض. طبعا أكيد. عدينا يا أسمر عدينا عالدنيا واللقاء التالي مع الفنان الكوميدي حسن فايق. والفنان حسن فايق عشق الفن بمداومته على مشاهدة عروض فرقة سلام حجازي. وفي عام 1914 كون حسن فايق مع يوسف وهبي وحسين رياض جمعية الاتحاد التمثيلية، وقدموا بعض المسرحيات التاريخية وبعضها كان من تأليف حسن فايق. اشترك مع عزيز عيد ونجيب الريحاني في فرقة الهواء، ثم انضم إلى فرقة سلام حجازي واشترك في مسرحية أنيس الجليس التي ضحك فيها ضحكته الشهيرة لأول مرة، ثم التحق بفرقة جورج أبيض واشترك في مسرحية أوديب ثم هاملت. كون فرقة تحمل اسمه واشترك معه عباس فارس وستيفان روستي، ولكنها توقفت بعد ذلك. اتجه إلى إلقاء المونولوج وعمل كمونولوجيست بالإذاعة، وعندما قام الثورة 19 ركز جهوده في تأليف المونولوجات والأسجال الحماسية التي تثير حماس الجماهير، وكان من المقربين إلى الزعيم سعد زغلول. وفي عام 1935 انضم إلى الفرقة القومية التي كان يديرها زكي طليمات، ولكنه تركها وعاد مرة أخرى إلى فرقة نجيب الريحاني ومثل معه مسرحيات عديدة، منها الستات ما يعرفوش يكذبوا، الدلوعة، حكم أرقوش، حسن ومرقص وكهين، وظل يعمل بها حتى بعد رحيل نجيب الريحاني عام 1946. وفي عام 1955 التحق بفرقة إسماعيل ياسين المسرحية، ثم اشترك في مسرح الدولة من خلال العمل بفرقة التلفزيون، وشارك في أوبريت الباروكة لسيد درويش وأوبريت التشريفة أمام نعيم عاكف التي شاركها معظم أفلامها. في عام 38 عمل بالسينما، بلغ عدد الأفلام التي مثلها الراحل حسن فايق 412 فيلم، أشهرها سكر هانم، لعبة الست، امسك حرامي، شارع الحب، كما قام ببطولة بعض الأفلام منها بابا عريس، فيروز هانم، شم النسيم، وقد رحل عن عالمنا في 14 من سبتمبر عام 1980. حسن فايق وعائلة راتب في عيلة حسن القرنفلي، حلقات فكاهية يكتبها يوسف جوهر ويخرجها السيد بدير. الحلقة الأولى. الله، ولد يا حماده. افندم، انا ظابط المنبه على 7 صباحا، رن ليه على 6. اصلا انا رجعت. خدت مني اذن؟ نعم حضرتك بابا، عشان اخد منك اذن. مش بابا، لكن انا اخوك الكبير ولازم تحترمني. يوه، دول مش 7 سنين فرق اللي هتقعد تزلني بيهم. اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. امتحان الشهاده بيقول انك ما تعرفش حاجه، الشهاده فيها 5 كحكات حمر. 4 بس من فضلك. تشرفنا. عشان علوم ضخمه يا ابني، مش علوم عيال زيك. هنرجع بقى للاهانات. انا ما اسمحلكش ابدا تقولي ان عيل، انا عندي 12 سنه مقفولين، انا راجل زيك. انت بتروح معسكر التدريب وتشيل بندقيه، وانا كمان بروح معسكر التدريب واشيل بندقيه. في بطاقه التموين الحكومه بتصرف لك وقت سكر، وانا بتصرف لي وقت زيك. في الاتوبيس انت بتقطع تذكره وانا تذكره. قول عقلك فضها، احنا يا حبيبي في عهد الثوره، زمن الاستقراض انتهى. صباح الخير. ها الديوك اصطبحوا ينقروا. صباح الخير يا ماما. يا ماما، الولد حماده ده ما كانش هيتقدم. سامع يا ماما، دي تاني مره النهارده يقول الواد. اول مره بلعتها وبرضو المأساة تكررت. يا ماما انا ما اسمحش ابدا. استنى بس. عن اذنك يا ماما. على فين؟ رايح اقابل بابا. انت ست متساهله، انا لازم اشوف حل مع بابا. مين؟ انا يا بابا، ممكن ادخل؟ ممكن؟ لا مش ممكن، انا اصلي لسه ما صحيتش، ولا زي بعض صحيت عشان خاطرك. صباح الخير يا بابا. صباح لا ما صباحش، صباحك زي وشك. عارف ليه؟ لا مؤاخذة يا بابا، أنا نسيت أبوس على إيدك عشان متنرفز. نرفزة دي تنسيك تحترم أبوك؟ أنا أصلا لسه خارج من أزمة احترام. يا حمادة هعلمك من تاني، ولو إنه يعني علم في المتبلم يسبح. يسبح إيه؟ يسبح ناس يا بابا. شوف يا حمادة، إحنا عيلة محافظة، عيلة تقدس التقاليد وتحترم الماضي. أنا من أيام ما كنت بحبي لحد ما كبرت وشنبي بقى ربع وقى، عمري ما نسيت يوم إني أبوس إيد أبويا وإيد والدتي. وأبويا قبل مني كان بيعمل كده، وجدي قبل منه كان بيعمل كده، وعايزكم أنتم كمان تعملهم كده. ده بروتوكول لازم يستمر، إن الكبير يبوس إيد الصغير. طب التع بقى يا بابا. غلطتني يا حزنبل. قصدي إن الصغير يعني يبوس إيد الكبير اللي أكبر منه. طيب كمان أكبر مني، على كده يعني أبوس إيده؟ والله على أيامنا كان يجب، لكن بما أننا بقى في عصر السرعة، تعليماتي إنك تبوس إيد ستك، إيد مامتك، إيد أبوك. حاضر يا بابا. المسألة بقى يا بابا اللي أنا جاي لحضرتك عشان عارفها، طالب علاوة في المصروف. يا بابا أنا مش مادي، أنا جاي عشان مسألة أدبية. بابا أنا جاي أشتكي، أنا مظلوم في البيت ده. مظلوم؟ ودي هيئة واحد جاي يتظلم؟ حضرتك جاي تتظلم لي وانت حافي والفانيلا باينه؟ زر الجاكيته واقف كويس. لا مؤاخذه يا بابا، ما كنتش بحسب قانون تزرير الجاكيته ينطبق على جاكيته البيجامه. وعرفت دلوقتي ولا لسه؟ خلاص يا بابا. ايه هو بقى يا سيدي موضوع التظلم؟ بابا انا طالب نقلي. طالب ايه؟ طالب نقلك؟ ليه؟ انت طول عمرك مبسوط من مدرستك والاساتذه بيحبوك وبتطلع الاول. يا بابا انا طالب نقلي من اوضه كمال، انا مش عايزه ابات معاه في اوضه واحده تانيه ابدا. يا سلام، ليه بقى يا سيدي؟ ما احناش منسجمين، انا اشتكيت لماما كتير لكن ماما متساهله. والله عملت طيب انك جيت للحزم والعزم، لكن ايه الاسباب؟ انت عارف ان كل حاجه عندي لها حيثيات. اولا يا بابا حضرتك زورت في شهاده الميلاد بتاعتي؟ انا؟ لا ابدا مشرفك، لكن ليه؟ اصلي كمان بيعاملني كان عمري 6 سنين، مش عايز يسلم ابدا ان عندي 12 سنه، ومستحلي قوي كلمه يا واد. انا ما اقدرش استحمل انه يقعد كل ساعه يقول لي عيل. ودي يعني كلمه زعل قوي؟ خليك بحبوح وما تبقاش عيل. انت كمان يا بابا. لا لا لا انا مش قصدي، اعتذر اعتذر يا سيد حماده. قلت ايه بقى يا بابا في طلب النقل؟ السبب اللي ذكرته يا سيد حمادة ما هو وسوجي، حيس كمان إذا كان في حيسيات تانية. يلا حيس. المنبه يا بابا، المنبه بتاع كمان لوحده؟ مين قال كده؟ المنبه ملك البيت كله، زي ما الساعة اللي في ميدان المحطة ملك مصر كلها. المنبه مؤمم أهو كمان يا بابا، مش عايزنا أقرب ناحية المنبه، مش من حق إن نستعمله؟ الله ده غلط الكلام ده، انا منبه ان المنبه ينبه كل اللي عايز يتنبه. اتحرك يا اخي اتحرك. صباح الخير يا بابا. صباح الفل يا نادية. عندها جزء يا بابا ما لطعتش. مش لما احط صينية القهوة انت دايما مسحوب من لسانك؟ ايدك يا بابا. ايدي تلوست من بوسة حزنبل، البوسة عايزها على خدي. اختمي هنا يا كتكوتة. والنبي انت اللي كتكوت يا بابا، ده أنت منبه إن المنبه يفضل ينبه. قولها تاني وحياتك يا بابا. بس خلينا الأول في الجد، حمادة جايبني واسطة إنه ينام معاكي في أوضتك. لا اعمل معروف يا بابا، ده امتحان ثقافة مش لعبة، وانت عارف حمادة رغاي ومناكف. السيد حمادة من فضلك. إذا كنت عايز نسقط قعد معايا السيد حمادة. هو أنا قبلت أقعد معاكي؟ ده بابا بيورطني، أنا مستحيل أسكن مع حريم في أوضة واحدة. برافو برافو، يعجبني فيك إني مش ناسي أبدا إننا عيلة محافظة يا حمادة. بابا السيد حمادة من فضلك. أعتذر يا سيد حمادة، ما تيجي يا ابني نصالحكم. بابا يقسم الأوض ويعمل لكم خط هدنة، ولما كمان يعمل زي إسرائيل ويقعد يخرق خط الهدنة كل ساعة. ما هو دبرني بقى أبني سور جوه الأوضة عشان ما تحتكوش ببعض. يا بابا أنا عندي فكرة، حمادة ينام مع تيتا في أوضتها. ها حزنبل رأيك ايه؟ اعتذر. حيس حيس الاسباب. هطلع من اوضه تيتا على السرايه، تيتا بتقعد طول الليل تكلم نفسها. ولا انت كمان هتلبس حق والدتي؟ مش قصدي يا بابا. الله اوعي. حاضر ظهر الجاكيتة. حاضر يا بابا، انت قلت رأيك، حتى نادية اللي هي بنت قالت رأيها، ممكن انا بقى كمان اقول رأيي؟ ممكن مش ممكن ازاي؟ امال انا ديمقراطي ازاي ومعودكم على الديمقراطية ازاي؟ اذا يا بابا انا طالب اني اعزل، يا اما في الاوضة اللي في السطوح. اوضة الفراخ؟ والفراخ نعمل فيهم ايه؟ ننقلهم عند اخوك بدالك؟ لا، يفضلهم زي ما هم، انا عاشر الفراخ ولا عاشرش كمال. لا يا سيد حمادة، لا، ده تدخل في شؤون الفراخ. الفراخ حرة في الأوضة بتاعتها وستبقى حرة. طيب ممكن بقى يا بابا ان انام في الصندرة؟ لا، علشان ده يبقى برضو تدخل في شؤون الفيران واعتداء على حقوقها في انها تبرطع في الصندرة. يا سيد حمادة. افندم يا بابا. طلب النقل مرفوض، هتفضل مع أخوك في أوضته وتحل مشاكلك معاه بالذوق واللطف والحداقة. انت يا بابا ديمقراطي مش كده؟ مفيش شك. ما يزعلكش بقى ان الحكم مش عاجبني، انا هستأنف، انا رايح اشتكيك لستي. يا ولد صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ابني. ايدك الله. جرى ايه يا حماده النهارده؟ يعني نازل في ايدي له؟ دي رسوم الاستئناف، في قضيه بيني وبين ابنك وعايزك تحكمي فيها لمصلحتي. عارفه يا ستي لو جيت في صفي اي مشوار تبعتوني السوق حمامه. كويس خالص يا سي حزنبل، احنا فينا من رشاوي؟ انت جاي تأثر على المحكمة بطرق غير شريفة؟ هي ايه الحكاية؟ الحكاية تيتا ان حمادة بيتفرعن على كمال. اسكت انت، محدش طلب رأيك. ولا انا مش قايل ان حرية الكلام مكفولة للجميع؟ هو ايه كلكم جايين على حمادة؟ ما تزعلش يا حبيبي، انا هخلص لك حقك منهم. بقى اسمع يا بابا وخليك شاهدة يا تيتا، حيث ان حرية الكلام مكفولة انا هتكلم بحرية، هقول ليه مش عايز اقعد مع كمال في اوضه لوحدي. كمال بيشرب سجاير، انا بتخنق بالليل من ريحه السجاير. ايه بتقول؟ ايه كمال بيشرب سجاير؟ الله، مش ممكن. اتفضل، ادي اخره التساهل بتاعك، 19 سنه وبيشرب سجاير. ده طويل يا بابا. اخرج انت برا. حاضر. ها احكي لي بالتفصيل حكايه السجاير دي. سؤال خطير، اولا أخوك بيتكيف أفرنجي ولا عربي؟ عربي. الحمد لله، خرج عن الأصول لكن ما خرجش عن القومية. كمال كمال، خبي علبة سجاير أو أم حمادة فاتن عليك. كويس خالص يا سي كمال، بتشرب سجاير؟ ما تعليش صوتك كده يا ماما في عرضك. الحقيقة كمال بابا جاي على هنا. ده انت خسرت من بدري يا سي كمال. أجلي البستيفة دي يا ماما دلوقتي أحسن، الحكاية فيها كبسة. هتتفتش يا كمال هتتفتش. ارتبكت خلاص، ما بقاش فيها نفس، مش عارف أودي علبة السجاير دي فين. احذفها يا بلية تحت السرير. حذفناها. يا سيد كمال. نعم يا بابا. ازيك؟ ازي كيفك؟ ازاي المزاج؟ كويس قوي يا بابا. لا مش كويس ابدا، انا ما وافقش على كده ابدا. ما توافقش علي يا بابا؟ مش شغلك، اقف عدل. ما انا مش معوجة هو يا بابا. عدل يعني عدل. حاضر. كويس كده؟ مؤقتا كويس. ارفع ايديك لفوق. حاضر. اقف هنا في الركن ده. حاضر يا بابا. لكن ليه؟ مش شغلك. حاضر. انت بتدور على ايه؟ مش شغلك. ايه؟ ادي جيوب الجاكيتة، مفيش. نازل ايديك يا كمال. اشكرك يا بابا. ما تشكرنيش، واسحب لي جيوب بنطلونك لبرا. ارام النص فرنك اللي فيهم يقع يا بابا. يقع، خليه يقع، انا عايز يقع. انا قايل لك كده مخصوص علشان يقع، عايز اللي في الجيوب كلها يقع. امرك يا بابا. وادي جيوب البنطلون اهي. وجيوب البنطلون ما فيهاش، اذا ادراج المكتب. وادي الادراج، ما فيش. وتحت المراتب، مفيش. وتحت السرير برضو مفيش. عيشة، شم ابنك من فضلك، شم بقه. ليه؟ مش شغلك، بعدين هتعرفي. المهم انك تشميه وتقولي لي ريحته ايه. اف ايه ده يا كمال ده؟ ايه شميت بقه؟ ايوه يا اخويا، يعني شميت الامله ولقيت ريحته. ايه ريحته؟ بصل. بصل؟ ايوه بصل. بس بس فقط فقط. كمال نزل ايديك. براءة. فليحيى العدل وليسكت الظلم. ولد، هي التهمة كانت ايه؟ مفيش داعي بقى، لكن عارف لو كنت زبطت ريحتها في بقك كانت وقعتك تبقى سودة، عشان انا عمري ما حطيتها في بقي. عرفت؟ لازم الخمرة يا بابا. خمرة ايه يا مغفل؟ انا بتكلم مع الشوكولاتة. كمال يا ابو طويلة، انت لو سبت حمادة يستعمل المنبه انا حجيب لك شوكولاتة. ايوة، علشان بابا منبه ان المنبه ينبه كل اللي عايز يتنبه. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.